يا سر، هذا الفتح يرجع عليكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه. نبدأ إذاعتنا بتلاوة لما يتيسر من آية ذكر الحكيم من الشيخ محمد قدير شوقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ولقد علمتم you فسبح باسم ربك.